لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخوتي الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما الذي جرأ الإنسان على ربه تبارك وتعالى؟ أهو جهله كما قال ابن عباس وثبت عنه بإسناد صحيح، أو هو كما قال جماعة حلم الله تبارك وتعالى على العبيد؟ وعلى كلا الأمرين وكلاهما صحيح، فإن أكثر الذين تجرأوا على الله تبارك وتعالى بالمعاصي وخالفوه ليلا ونهارا إنما هو بسبب جهلهم. إن الإنسان قد يعيش عمرا طويلا ولا يعرف ربه تبارك وتعالى، لا يعرف أنه في قبضة ربه ليلا ونهارا، إذا أراد أن يعجل له العقوبة بأن يقبضه ويدخله النار على معاصيه لفعل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أكثر الذين يقعون ويتجرؤون على ربهم تبارك وتعالى إنما هو جهلهم، لأن الإنسان لا يعمل ولا يخاف ولا يخشى إلا إذا كان يعلم. فالجهل عدو للإنسان ما دام حيا حتى يعرف ربه تبارك وتعالى. هذا المعنى قرره النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم، أن الخوف وعدم المعصية إنما هو ناشئ عن العلم بالله تبارك وتعالى. وقد تجد الإنسان في حياته يتعلم ما يستغني عنه، إلا أنه لا يتطرق باله أبدا إلى معرفة ربه تبارك وتعالى الذي خلقه من أجل أن يحقق له العبودية بقضية الحياة التي من أجلها يعيش. فوجب على كل إنسان أن يعرف من هو ربه الذي خلقه من أجل أن يعبده، خلقه من أجل أن يحقق قضية ثم يحاسب عليها في النهاية، وأن هذه الدنيا ما هي إلا مرحلة يقع فيها الاختبار والابتلاء، ثم بعد ذلك يؤخذ الإنسان من أجل أن يحاسب. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن خلقناه لا نأمره ولا ننهاه؟ بل لا بد وأن يرجع إلى ربه الذي خلقه من أجل أن يحاسبه. فكان لزما على العباد أن يعرفوا من هو الله تبارك وتعالى حتى يتقوه بأفعالهم. عند مسلم وأصحاب السنن قال صلى الله عليه وسلم: أبطت السماء وحق لها أن تأبط. الأبط للسماء هو إحداث صوت من شدة الثقل الذي عليها. لو في سقف خشب وطلع واحد مشى عليه من فوق، ستجد أن الخشب يحدث صوتا من أجل الثقل الذي عليه. كذلك السماء تحدث صوتا شديدا من كثرة الملائكة التي يعبدون الله تبارك وتعالى عليها. قال: أبطت السماء تحدث صوتا وحق لها أن تئط. لماذا؟ قال: ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو واضع جبهته لله تبارك وتعالى. والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم، ما الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعلم قدر ربه تبارك وتعالى، وأن الخلق في قبضته، وأنه تبارك وتعالى يستطيع أن يفعل بهم ما يشاء. انظروا إلى قدرة الله تبارك وتعالى التي يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المبلغ عن ربه، وهو الذي قال كما في الصحيحين: أنا أعلمكم وأخشاكم وأتقاكم لله. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقق العبودية لربه تبارك وتعالى على أكمل وجه، لأنه يعلم ما حقيقة الرب تبارك وتعالى، يعلم أسماءه وصفاته، ويعلم أن الخلق إهلاكهم على الله يسير. انظروا، يقول صلى الله عليه وسلم: قال موسى: يا رب أنت قلت للسماوات ائتيا طوعا أو كرها، فكيف يا رب لو رفضوا المجيء؟ قال الله تبارك وتعالى: يا موسى لسلطت عليهم دابة لابتلعتهما. فاندهش موسى عليه السلام: يوجد دابة تستطيع أن تبتلع السماوات السبع والأراضين السبع بمن فيهن؟ فقال موسى عليه السلام: يا رب وأين هذه الدابة؟ قال: يا موسى في ملكوت من ملكوتاتي لا يعلمه أحد إلا أنا. لو تعلمون ما أعلم أن إهلاك الخلق على الله يسير بسبب الجرأة على المعاصي في كل مكان. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من أحبار اليهود. والحبر هو العالم الذي بذل وسعه فيما أنزل من الكتاب والسنة، وسمي حبرا من كثرة الحبر الذي يكتب به. أي جاء عالم كبير من علماء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إنا نجد عندنا، يعني في التوراة، أن الله تبارك وتعالى يجعل السماوات السبع على إصبع ويجعل الأراضين السبع على إصبع ويجعل الماء والشجر على إصبع ويجعل سائر الخلق والجبال على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نعم. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ليؤكد هذا المعنى، بأن الخلق كلهم في قبضة الله تبارك وتعالى، ليسوا بشيء. وانفعل على المنبر حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما: فقلت لنفسي: أساقط المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقف فقال: إن الله يقبض السماوات بيمينه ويقبض الأرض بشماله ثم يهزهن ويقول: أنا الجبار، أنا الملك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الجبار ليضع السماوات السبع في يمينه كما يضع أحدكم حبة الخردل في يده. حبة الخردل هي برادة الحديد التي لا تكاد ترى بالعين المجردة لو وضعها الإنسان في يده وقبض عليها. كذلك الله تبارك وتعالى يوم القيامة إذا نفخ في الصور وبعث الخلق، يقبض الله تبارك وتعالى السماوات بيمينه فتكون في يده كحبة الخردل، ثم ينادي على الذين تجرأوا على معصيته، يقول: أنا الجبار، أنا الملك. وفي رواية البخاري يقول: أنا الديان، أدين العباد بمعاصيهم وأحاسبهم عليها. هذا المعنى قرره النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس، وإن كان موقوفا عليه لكن ليس للرأي فيه مجال، فله حكم الرفع لأنه من الأمور الغيبية التي لا يمكن أن تتلقى إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهو يصف عظمة الرب، انظروا، يقول المؤذن: الله أكبر. وإذا دخل الإنسان في الصلاة يقول: الله أكبر. لو علم الذين يمشون بالشارع الآن، واللي فاتحين المحلات، واللي بيبيعوا ويشتروا، الذين تجرأوا على الله يوم الجمعة ولم يمتثلوا أمره، ويوم الجمعة عندنا معظم في شريعتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى خطورة يوم الجمعة، وأن الله تبارك وتعالى فرضه على هذه الأمة، وفرض عليهم أن يعظموه يوم الجمعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا اليوم في الصحيحين والسنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم يوم الجمعة وأدخله الجنة يوم الجمعة وفيه أخرج منها وأهبط إلى الأرض، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وقال في الصحيحين، هذا يريد تعظيم هذا اليوم: ما خلق آدم إلا يوم الجمعة، وما خلقه الله تبارك وتعالى إلا من أجل أن يعبده، وأن تتسلسل الذرية من ظهره إلى قيام الساعة من أجل أن يعبدوا الله. خلق هذا العالم من أجل أن يعبده البشر، خلق هذا الكون وخلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وأنزل الماء من السماء وأنبت الأرض وجعل للناس مقومات الحياة. من أجل ماذا؟ من أجل الصلوات الخمس. كل هذا الكون بما فيه إنما خلق من أجل الصلوات الخمس ومن أجل صلاة الجمعة. انظروا، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: نحن الأولون الآخرون، نحن آخر الأمم إيجادا على وجه الأرض، ونحن الأولون في الحساب ودخول الجنة يوم القيامة. قال: بيت أن أهل الكتاب أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، يعني كان ينبغي أنهم سبقونا في الوجود على الأرض وفي إتيان التوراة والإنجيل، كان ينبغي أن يكون لهم السبق علينا، ولكن مع ذلك قال: فهدانا الله ليوم الجمعة وأضلهم عنه فالناس لنا فيه تبع. قال: وغدا السبت لليهود وبعد غد الأحد للنصارى. عيد النصارى الذي اخترعوه من أنفسهم يوم الأحد، وضلهم الله تبارك وتعالى عن يوم الجمعة لما فرض عليهم، فما كان منهم إلا أن استكانوا إلى آرائهم واختلفوا في يوم الجمعة فأضلهم الله إلى يوم الأحد. وكذلك اليهود فرض الله عليهم يوم الجمعة أن يعظموه فيه وأن يعبدوه فيه، أمرنا بالغسل وبالسواك وبالطيب وبالإتيان مبكرا وبالإنصات للإمام حتى يفرغ من الصلاة، ويعطى الإنسان بعد الصلاة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من أتى يوم الجمعة واغتسل ولم يفرق بين اثنين ثم صلى ما قدر له قبل أن يصعد الإمام على المنبر، يصلي الضحى ركعتين ركعتين ركعتين حتى يصعد الإمام على المنبر، قال: ثم جلس وأنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم صلى معه غفر له. في رواية أبي داود قال: غفر له إلى الجمعة التي مضت وفرض ثلاثة أيام، لأن الحسنة عند الله بعشر أمثالها، يغفر له يوم الجمعة عشرة أيام، كل يوم جمعة إذا اغتسل وتطيب وتسوق وأتى مبكرا ولم يفرق بين اثنين ولم يتخطى رقاب الناس وجلس وأنصت ولم يتشاغل بشيء، لا يجوز يوم الجمعة أن إنسانا معه سبحة عند خطبة الإمام أن يسبح عليه، لا، هذا قد عبث. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ومن مس الحصى فقد لغى، ضاع عليه أجر الجمعة ويكتب له صلاة الظهر فقط، ولا يحوز الفضل الذي ذكر في هذا الحديث. يوم الجمعة ترتعد منه الملائكة وترتعد منه بقية المخلوقات إلا الثقلان، قال صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتفرق من يوم الجمعة، كل يوم جمعة الملائكة ترتعد لا علم لهم، يظنون أن الله تبارك وتعالى سيقيم القيامة اليوم. ولذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم، يعلم ماذا؟ ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى ربكم تبارك وتعالى، كيف لو تكلم، لو تكلم الله في السماء فإن الملائكة تموت من شدة صوته، لو أن الخلق سمعوا الله تبارك وتعالى لماتوا من شدة صوته كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالأمر في السماء، الآن يريد أن يعطي أمرا لجبريل، يقول: يا جبريل مثلا اهدم البلد الفلاني، يا جبريل اهدم قرى سدوم قوم لوط. قال الله تبارك وتعالى: والمؤتفكة أهوى، المكفوة على وشها المقلوبة اللي هي قرى قوم لوط. ما كان من جبريل عليه السلام إلا أن جاء واحتفها من الأرض بجناحه، شالها كده، ثم رفعهم إلى سماء الدنيا الأولى. السماء اللي انت بتبص لها فوق دي ما هيش السماء الشرعية، لأن نظرك من صلهاش. قال ابن مسعود فيما صح عنه موقوفا عليه وله حكم الرفع، قال: ما بين كل سماء وأختها مسيرة 500 عام. 500 سنة مسير ما بين السماء وأختها. نظرنا يا جماعة، لا يمكن أن يدرك السماء الأولى، لا. علماء الفلك والفضاء وغيرهم يقولون الزرقة التي تراها إنما هي القبة السماوية الزرقاء، لبعد المسافة لا تستطيع أن تدرك السماء بعينيك، ولا يمكن. ما بين كل سماء وأختها مسيرة 500 عام، وهذه الأشياء تكون في كف الرحمن، في كف الجبار يوم القيامة، ما هي إلا كحبة الخردل. رفعهم جبريل عليه السلام إلى سماء الدنيا الأولى، ثم أدفاها من فوق، حتى أن الملائكة السماء الأولى سمعوا نباح كلاب قوم لوط لما رفعها جبريل إلى السماء الأولى عشان يرميها من فوق. سمعت الملائكة نباح كلاب قوم لوط. يقول: إذا قضى الله الأمر في السماء أراد شيئا أن يفعله جبريل، قال: خضعت الملائكة بأجنحتها خضعانا. قال: فينفذهم ذلك، كأن صوت الله سلسلة على صفوان. شفت السلسلة الضخمة؟ إذا جررتها على حجر صلب أملس فإنها تحدث صوتا عظيما. يقول: صوت الله إذا تكلم بالأمر في السماء من أجل أن يعطي أمرا لجبريل، أول ما يتكلم شدة صوته تنفذ الملائكة فيموتون، فيضربون بأجنحتهم قطعانا في الأرض، على أرض السماء، على السماء. فإذا انتهى الله تبارك وتعالى من قوله أحياهم. فزعوا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ احنا فاكرين كده قبل ما يغمى علينا أن الله تبارك وتعالى بدأ يتكلم ولم نسمع كلامه من شدة صوته، كلهم يموتون. إذا تكلم الله تبارك وتعالى في السماء فإن الملائكة تموت لشدة صوته. قال: فينفذهم ذلك، يدخل فيهم صوته تبارك وتعالى فلا يتحملونه، يموتون مباشرة. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، إذا انتهى الله تبارك وتعالى من كلامه واستفاقوا وأحياهم الله تبارك وتعالى بعد موتهم، قالوا لبعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. انظر إلى قدرة الله تبارك وتعالى، ولذا في قوله: لو تعلمون ما أعلم، من حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط ميزان العدل في يده، ميزان الأسعار في يده، يرفع الأسعار ويغليها على الناس بذنوبهم، ويخفض الميزان، يخفض ميزان الأسعار على الناس بطاعتهم، كما عند أصحاب السنة من حديث ابن عمر قالوا يا رسول الله سعر لنا حط لنا أسعار للبضائع. فقال إن الله هو القابض الباسط المسعر. من عقيدتنا أن الله تبارك وتعالى هو الذي يتحكم في أسعار الأشياء وليس التجار، لأن الله تبارك وتعالى يعمر السماء فينزل الماء. مسألة يا جماعة مش مسألة مطر، لا، في الصحيحين سيحان وجيحان والنيل والفرات منبعهم من سدرة المنتهى، يعني مطر أو أنهار إنما هي نازلة من السماء. ولا يخفى عليكم أن نهر النيل مصبه من السماء من الحبشة، يعني المسألة لا يتصور أنها موقوفة على المطر، لا، حتى أن الأنهار العذبة التي هي من مقومات حياة الناس إنما تنزل من السماء. قال كما في الصحيحين سيحان وجيحان والنيل والفرات تنبع من سدرة المنتهى من فوق السماوات السبع، يسقي الله تبارك وتعالى البشر وينبت لهم الأرض، والطماطم تكثر والكيلو بجنيه ونص وترخص الأسعار. هذا بسبب الطاعة، بسبب عدم الجراءة على الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أنك لا تعرفه، لأنك لو علمت ربك تبارك وتعالى ما أكلت ولا شربت ولا تذوقت للنوم طعما ولا اكتحلت جفونك بنوم أبدا محبة في ربك وشوقا إليه وخوفا منه وطمعا فيه. هذا الذي قرره في هذا الحديث، قال لو تعلمون ما أعلم. ومع ذلك الصحابة يبكون، ما قال لهم شيئا، ما قال لهم، كما جاء عند مسلم وغيره من حديث ابن مسعود يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك. يؤتى بجهنم يوم القيامة الملائكة بجنوها لها 70,000 مكان مربوطة منه. لماذا؟ حتى لا تنتشر على أهل المحشر. على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. قال فتزفر زفرة واحدة لا يبقى معها ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وهو يقول يا رب نفسي نفسي. إن الله تبارك وتعالى قادر على العباد في أي لحظة، وهم في قبضته ليسوا بشيء. قال لو تعلمون ما أعلم. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس ما السماوات السبع والأراضين السبع تحت العرش إلا كحلقة في فلاة. فلاة دي الصحراء. تخيل كده إن السماوات السبع والأراضين السبع دي على ضخامتها ما هي تحت العرش إلا زي حلقة صغيرة ربع جنيه بتاعنا المخروم في الحديد ده، تاخده كده وترميه في الصحراء الغربية. ما نسبة الحلقة إلى الصحراء؟ لا شيء. السماوات السبع والأراضين السبع تتناهى في الصغر تحت العرش. قال وما العرش تحت الكرسي إلا كحلقة في فلاة. قال والكرسي موضع القدمين من الرب فقط. على هذه الضخامة وعلى هذا الصغر الذي يتناهى تحت كرسي الرب تبارك وتعالى، ذاك الكرسي لا يكفي من الرب إلا أن يحط رجليه عليه بس فقط، حتى تعلم ما معنى كلمة الله أكبر. إذا نادى المنادي المؤذن يوم الجمعة أو غيرها وقال الله أكبر، أي أن الله أكبر من كل شيء، ووجب عليك أن تستجيب له. وبين في هذا الحديث بأن الكبرياء لله تبارك وتعالى يتناهى كل شيء في الصغر تحت قدميه. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفضه بسبب طاعة الناس، ويرفعه يغلي عليهم الأسعار بسبب ذنوبهم، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. انظر، قال حجابه النور، وفي رواية مسلم حجابه النار، ولا مانع من الجمع بين الروايتين، فإن النار يلزم منها وجود النور. قال حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لو كشف الله تبارك وتعالى الحجاب الذي بيننا وبينه لأحرق النور الذي يخرج من وجهه. قال لأحرقت سبحات وجهه، سبحات وجهه النور الذي يتماثل من وجه الرب تبارك وتعالى. يهلك السماوات والأرض ويحلق من فيهن. ما الذي جرأك على ربك؟ تيجي في يوم الجمعة ساعة خطبة الإمام والناس تصلي، تبيع في الشارع، تفتح المحل، ماشي في الشارع وكأن الله تبارك وتعالى ما خاطبك بهذه الآية: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي غرك بربك وجعلك تتجرع عليه أنك لا تعرفه. ولذا قال: والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكت بكيتم كثيرا على ذنوبكم. لو تعلمون ما أعلم من العذاب عند الله لمن فرط في قضية العبودية. ولذا في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: تقترب الشمس من الخلائق يوم القيامة حتى يكون بينهم وبينها مقدار ميل. العلماء اختلفوا، الميل ده هو الميل الهاشمي المعروف، والميل الهاشمي 3 كيلو، مش الميل الانجليزي اللي معروف اللي موجود الان اللي هو 1750 متر. لا، الميل عندنا في الشريعة هو الميل الهاشمي، ميل بني هاشم، والذي تنزلت عليه أحكام السفر في المسافة، مسافة السفر التي بها تقصر الصلاة ويجمع الإنسان ويفطر إذا كان صائما، إنما هو ميل بني هاشم. وكان معروفا، وعده الإمام النووي في شرح على مسلم هو وغيره بأنه يساوي بالمسافة المعلومة الآن 3 كيلو. اختلف العلماء، هل الشمس تقترب من رؤوس الخلائق يوم القيامة مقدار ميل اللي هو الميل الهاشمي، ولا الميل الذي هو مكحلة المرأة الزجاجة التي تكتحل منها المرأة؟ وعلى كل، لو قلنا بأن المقصود الميل الهاشمي بلاش ميل المرأة الذي تكتحل منه، يعني بين الشمس وبين رؤوسنا في مثل هذا المقدار، لا خليها 3 كيلو. ابن مسعود يقول: وله حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن الشمس في السماء الرابعة. الآن لو أن الشمس في السماء الرابعة ونجد منها هذا الحر الشديد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين والسنن من حديث أبي هريرة: ليبين شدة الحر وشدة البرد. قال اشتكت النار إلى ربها في الصحيحين، فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا. قال فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. إيه؟ لأن جهنم فيها حر شديد نار، وفيها برد شديد، ويجمع الله بين المتناقضين في آن واحد. هناك من يعذب في النار بالزمهرير شدة البرود، لا يجدون فيها لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا في الجنة، لا حر ولا برد. لما اشتكت لربها تبارك وتعالى من أنه أكل بعضها بعضا، وذلك يا جماعة نهينا أن نصلي عند شروق الشمس وعند قيام قائم الظهيرة وعند غروب الشمس. التعليل عند أهل العلم كما جاء في حديث عمرو بن عبسة عند مسلم قال فحينئذ يسجد لها المشركون عند الغروب وعند الشروق. طيب، وعندما يقوم قائم الظهيرة جنب الظهر كده بخمس دقائق ما تصليش، الصلاة ممنوعة ومحرمة. لماذا؟ قال كما في الصحيحين فحينئذ تسجر جهنم، تسجر يعني يوقد عليها يشعل عليها. فقال أهل العلم هذا وقت غضب من الله، وقت الظهيرة قبل الظهر بخمس دقائق، هذا وقت غضب من الله كل يوم ما عدا يوم الجمعة. ليه؟ لأنه يأمر بأن يوقد على جهنم يتولى عليها بزيادة، لها كل يوم زوار ممن يموتون مسكنهم جهنم. فيأمر الله تبارك وتعالى الملائكة بأن ينفخوا عليها حتى تشتد على من فيها ممن تجرأوا على الله تبارك وتعالى المعاصي. كل يوم في ناس بتموت، ومنهم من يكون زائرا لجهنم عياذا بالله. هذا الوقت يوقد فيه على جهنم. طيب لو قلنا يا جماعة مثلا بأن الميل المذكور في الحديث 3 كيلو، الآن بيننا وبين السماء 4 سماء، بيننا وبين الشمس 4 سماوات ولا نطيق شدة حرها، كيف لو كانت يوم القيامة بمقدار ميل؟ قال فيأخذ الناس العرق، فمنهم من يأخذه إلى شحمة أذنيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه معقد الإزار من الجسد، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما من فوق لتحت. خارج الصحيحين قال حتى لو أجريت السفن في عرق الناس لجرت، لو أجريت السفن يوم القيامة في عرق الناس أصبح كالبحار من كثرته. خارج الصحيحين من شدة الحر قال حتى يقول الكافر والفاجر رب عجل بحسابي ولو بإلقائي في النار. عنده انه يلقى في النار اهون من انه يلقى تحت الشمس. رب عجل بحسابي، يتحسبني يتلمني في النار. هذا يدل على ان الحر شديد في ذاك الوقت، وهو الذي أراد أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم لمن تجرأ على المعصية. لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا على ذنوبكم، لو تعلمون ما عند الله من العذاب لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. استحييتم من الله أن تضحكوا وأنتم مذنبون. وما تلذذتم بالنساء على الفرش يستحي من الله، وهذا أمر مباح، يستحي أن ينكب على امرأته من كثرة ذنوبه، لما يعلم من العقوبة عند الله تبارك وتعالى. قال: ولخرجت من الصعوبات إلى الصحراء تجأرون إلى الله، ترفعون أكف الدراع من أجل أن يرحمكم. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ قال بعضهم: غره سعة حلم الله تبارك وتعالى، أنه لا يؤاخذه بالعقوبة مباشرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. غر الإنسان حلم ربه تبارك وتعالى عليه، وأنه لا يعاجله بالعقوبة، كما جاء عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعجل كعجلة أحدكم. لا، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عمرهم فبفضله وإن عذبهم فبعدله، وهو الكريم الواسع الذي غر العباد أن الله تبارك وتعالى حليم لا يأخذ المذنب بذنبه مباشرة، وإنما يعطيه الفرصة من أجل أن يتوب، فطمع في المرة الثانية وخالف وتجرأ على الله، وطمع في المرة الثالثة وهكذا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لا يعجل كعجلة أحدنا، كما جاء عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فقال الله تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو، غفرت لعبدي. قال: ثم أذنب ذنبا فقال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال: فقال الله تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو، غفرت لعبدي. وفي المرة الثالثة قال: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو، غفرت لعبدي، وليفعل عبدي ما شاء. والمعنى: يقع في الذنب ما لم يكن متعمدا وأنا أغفر له. هذا الذي جعل الناس يتجرؤون على الله تبارك وتعالى، وتوجد أفراح وراقصات لحد الساعة 3 بالليل، وعندنا مرضى لا يستطيعون النوم، ومن هو مرهق بالعمل وغيره لا يستطيع أن ينام، ويجاهر الله تبارك وتعالى بالمعصية. أكرمكم الله امرأة عالية ترقص وأغاني وبلطجية يشربوا مخدرات طول الليل في الشارع، هذه مجاهرة لله تبارك وتعالى بالمعصية. من يفعل مثل هذا الكلام لا يعرف ربه، لو علم أن هذه المعصية سيحاسب عليها. الأغاني حرام والموسيقى حرام، ولذا لما نزل قول الله تبارك وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وإذا رأوا تجارة أو لهوا، اللهو تجارة تأتي البعير القافلة محملة بالبضائع عشان التجار يصرفوها بسرعة، معهم دفوف يضربون عليه. أول الناس ما تسمع صوت الدفوف دي يجتمعوا على القافلة فتباع البضائع. فقال الله تبارك وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا له الدفوف التي يضرب عليها عند مجيء الإبل بالبضائع. سماها الله تبارك وتعالى لهوا، الضرب على الدفوف سماه الله تبارك وتعالى لهوا. قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. شبه اجماع من المفسرين ان لهو الحديث هو الموسيقى وهو الاغاني، ونجاهر الله تبارك وتعالى بها ليلا لحد الساعه 3، وعندنا مرضى في البيوت مش عارفين ينام، وعندنا ناس معرقهم العمل وشدة التعب طوال اليوم عايز ينام، وعندنا في الشارع من يلهو والسماعات هتكسر الجزاز اللي موجود في البيوت. لا يا جماعة، اتقوا الله. إن الله تبارك وتعالى يمهل العبد حتى إذا كان في سابق علمه أنه لن يتوب ولن يرجع يأخذه أخذ عزيز مقتدر ويجعله عبرة للناس. إن هذه الذنوب والمعاصي ما هي إلا تجرؤ على الله تبارك وتعالى. نعم، طمع الناس في رحمة الله فعصوه. نعم، لن يعجل الله تبارك وتعالى العقوبة للخلق، ففعلوا من المعاصي ما كان نذير شؤم لهلاكهم وهم لا يشعرون. كل من عصى الله فقد تجرأ عليه، إما بجهله وإما بحلم الله تبارك وتعالى عليه. ولعل الحديث بعد ذلك صلة إن شاء الله. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شيوخ المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح أطفال المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ربنا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.